في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر، فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟ لا حرج، لا أفطر، لا قضاء عليه، المتنفل أمره نفسه، لكن أفضل له أن يتمم ويعتذر، يأتيه يجيب الدعوة ويقول إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة يفطر فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا.